بسم الله. مر معنا يا إخوتي أن الحروف المستفلة التي تفخم في بعض أحوالها ثلاثة: الألف واللام والراء. أما الألف فقلنا عنها بالأمس لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، فإن سبقت بمفخم نحو قال ولا الضالين فخمت، وإن سبقت بمرقق نحو مالك إياك رققت. وأما الراء فتكلمنا عن أحكامها الآن، بقي عندنا ماذا؟ اللام. متى تفخم اللام؟ كانت العرب تفخم اللام يا إخوة بإجماع. شو معنات بإجماع؟ يعني كل القبائل العربية في لفظ الجلالة الله إن سبق بفتحة أو ضمة بس. قال الله، ولا يقولون قال الله، يقول الله، ولا يقولون يقول الله بس. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فإنهم يبقون اللام مرققة. بسم الله بالفاتحة، بسم الله، ولا يقولون بسم الله. لله ما في السماوات، ولا يقولون لله بس. هذه اللام تفخمها القبائل العربية بإجماع. بعض القبائل العربية كانت تفخم بعض اللامات بشروط، هذه تدرس في علم القراءات، نقلها لنا ورشون رحمه الله. فيقول بعض القبائل الصلاة، بدل ما يقولوا الصلاة شو بيقولوا؟ الصلاة، الطلاق، الظلام عند الصاد والطاء والظاء، بشروط تدرس في علم القراءات أو برواية ورشين عن نافع. أما بإجماع فلا تفخم العرب إلا كلمة الله لام لفظ الجلالة. قال إمامنا الجزري في البيت الرابع والأربعين: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نو ضم كعبد الله. ولك أن تقول عبد الله، لكن بالقرآن ما في عبد الله، في عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. انتبهنا كيف؟ بعض إخواننا المبتدئين بيستغرب إن شلون كعبد الله لازم كعبد الله، الكاف حرف جر. في شيء يا إخواننا اسمه الإعراب على الحكاية. الحكاية أن يكون هناك لفظ في نص فتحكي أنت هذا اللفظ كما جاء في ذلك النص، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، بالحمد لله، يعني بقولك الحمد لله. فالباء هنا لم تدخل حقيقة على اللفظ، وإنما دخلت على محذوف. يعني هنا شو تقدير الكلام؟ عن فتح أو ضم كقولك أو كقوله تعالى عبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كقوله عبد الله، فلم تدخل حقيقة على عبد، وإنما دخلت على محذوف. هذا شو اسمه يا ابني؟ على الحكاية. عرفت شو الحكاية؟ يعني نحن لفظة كما جاء في النص الأصلي، كما جاء في النص الأصلي. حكم اللام، انظروا إلى اللوحة: تفخم العرب اللام بإجماع من لفظ الجلالة الله، وذلك إذا سبق بفتحة أو بضمة نحو هو الله. شايفين هنا سبق بإيش؟ بفتحة. سيؤتينا الله سبق بإيش؟ بفتحة، والألف سقطت لالتقاء الساكنين. وإذ قالوا اللهم، فاللهم في القرآن يا شباب حكمها حكم لفظ الجلالة. انتبهتوا؟ اللهم شو حكمها؟ حكم لفظ الجلالة. وإذ قالوا اللهم، هون لفظ الجلالة سبق بمين؟ بضمة، ضمة قالوا، أما الواو فسقطت للتخلص من التقاء الساكنين. قل اللهم مالك الملك، قل الله، ليش رققنا؟ سبق بكسرة، انتبهتوا كيف؟ إذن اللهم حكمها حكم مين؟ حكم الله، نعم. اللهم هذه يعني أسلوب عربي أظن يرجع إلى ما قبل اللغة العربية، يعني يرجع إلى أم اللغة العربية، لأن اللغة العربية انحدرت من لغة قبلها اسمها اللغة السامية، عرفتوا؟ فهذا لفظ قديم، اللهم يقال للتفخيم. اليهود بالعبرية طبعا العبرية أخت العربية، انحدرتا من أصل واحد، شو اسمه اللغة السامية عندهم إلى الآن بيقولوا ألوهيم. ألوهيم شو يعني؟ يعني اللهم. نعم. الله يصف عمرهم. واذكروا الله، هنا لفظ الجلالة مسبوق بإيه؟ بضم. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها. إذا شو الأصل في اللام؟ طب ليه؟ ليش أصلها الترقيق؟ لأنها مستفلة، فتح الله عليك. نحو بسم الله، هذه كسرة أصلية ومجاورة. أفي الله شك، هذه الكسرة هي باللفظ مجاورة للفظ الجلالة لكن في الخط حال بينهما الياء. قل اللهم، هذه كسرة إيه؟ عارضة، لأن قل فعل شو؟ فعل أمر، ولامه ساكنة لكن حركت بالكسر ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. قال رحمه الله في البيت 45: وحرف الاستعلاء فخم، واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم. كنا قد أرجأنا الكلام على هذا المبحث عندما تعرضنا لحروف الاستعلاء السبعة عند قول إمامنا الجزري: وسبع علو خص ضغط قظ. قلنا هناك إن هذه السبعة خص ضغط قظ كانت العرب في زمن النبوة إذا نطقوا بواحد منها ضغطوا صوته إلى فين؟ إلى قبة الحنك. هذا الذي قلناه هناك، لكن الآن يجب أن تعلموا أن هذا الضغط للحرف إلى قبة الحنك يجعل الصوت يصطدم بتلك القبة بسقف الحلق، فلما يصطدم الصوت به وهو مقبب هكذا يعود الصوت وله رنين يملأ الفم. شو له رنين؟ الآن بسموه بالصوتية بيقولوا إيكو، تبهنا؟ هذا الرنين لما يعود ويملأ الفم شو بيسموا العلماء؟ التفخيم. فلذلك قالوا إن الاستعلاء حق الحرف المستعلي، حقه أن ينضغط صوته إلى فين؟ إلى قبة الحنك، ومستحقه يعني ما ينتج عن هذا العمل التفخيم، أن يكون صوته مفخما، أن يمتلئ الفم بهذا الحرف. لذلك عرفوا التفخيم فقالوا، وأرجو التركيز قليلا، عرفوا التفخيم فقالوا هو سمن، سمن زي الواحد سمين يعني، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. إخواني الكرام، الله عز وجل أعطانا قدرة أن نضغط الحرف المنطوق إلى أعلى أفواهنا أو لا نضغطه. انظروا: ولا فالواحد بيحسن شو يعمل؟ يضغط الصوت لفوق، فإذا ضغطه إلى أعلى صار له ذلك الصدى، وإن ضغطه إلى الخارج باتجاه مقدم الفم خرج الصوت دون أن يمر على تلك القبة. لو دخلت أنت إلى مسجد كمسجدنا هذا وتكلم الواحد ولو ما في ميكروفونات شو بيصير؟ صوته له صدى، كلها بيصير معنا هذا الأمر، ليس كذلك؟ نعم. إذن الصدى هو ارتداد الصوت بسبب اصطدامه بجسم مقبب، ارتداد الصوت بسبب اصطدامه بجسم مقبب. فالله عز وجل نعم خلق لنا في أعلى أفواهنا تلك القبة، فلما يصطدم بها الصوت يعود فيملأ الفم. خا خا خا، اسمعوا ها، خا هذه لوين ضغطت أنا الآن؟ لبرا. خا خا هذه لوين ضغطت؟ إلى فوق. واضح؟ ها هل عرفتوا ما هو التفخيم؟ بعض إخواننا يعني ما بيكون مدرك حقيقة التفخيم وفيزيائية الصوت، فيزيائيته وماذا يحدث فيه على الحقيقة، فيظن بأن التفخيم هو أن يزم الإنسان شفتيه إلى الأمام، بيقول لك ولا الضوء، ولا الضوء، هذه صار الصوت مشموم، إيش مشموم؟ ضمة، خالدين فيها، خو غير خاء، خاء هذه مفخمة، خو هذه ضمة فتحة، مشوم أشمت ضمة فتحة، أشمت الضمة، انتبهتوا يا أخواننا؟ فليس التفخيم زم الشفتين إلى الأمام، وإنما التفخيم ضغط الصوت إلى أعلى الفم حتى يصير له ذلك الصدى الذي تكلمنا عنه. ماشي؟ طيب تعالوا نجرب هيك مع بعض، جربوا معي لو سمحتوا، ولاحظوا كمية الهواء التي تملأ أفواهكم، لاحظوا إيش؟ كمية الصدى، كمية الهواء التي، ما قال فيمتلئ الفم بصدى؟ لاحظوا لي هذا الصدى، بالله جربوا كده، خا خا، استوعبوا، أدركوا كمية الهواء التي تملأ الفم، خا خا، خو خو خو خو خو، خا خا خا، في أي الحرفين تشعرون بأن الفم ممتلئ أكثر؟ الصدق والأمانة، الفتح، يعني بيكون مثلا كمية الهواء هكذا في الخاء، بالضم شو بتصير؟ أقل شوي، خا خو. طيب تعالوا نجرب تجربة تانية، خو خو خو، خي خي خي، جربوا خا خا، خو خو، خي خي، شو لو قارنا خو مع خي شو بيطلع؟ الله يبارك فيك، خي كمية الهواء التي تملأ الفم أقل. من هنا قال علماؤنا إن الحروف المستعلية السبعة خص ضغط انقض مفخمة، لكن تفخيمها على مراتب ودرجات، انتبهتوا؟ قالوا أفخم ما يكون الحرف إذا كان مفتوحا، أقل بقليل إن كان مضموما، أقل بقليل إن كان مكسور. صعبة؟ طيب طيب، وإذا كان ساكن؟ لا بيتفخم حبيبي، بيتفخم. قالوا ننظر إلى الحرف الذي قبله، فإن كان مفتوح حرف الاستعلاء ساكن، إذا قبله فتحة نعتبره كأنه مفتوح، وإذا قبله ضمة نعامله معاملة مين؟ المضموم، وإن كان هو ساكن وقبله كسرة نعامله معاملة مين؟ المكسور. هكذا مال بعض القراء إلى هذا المذهب. في مجموعة ثانية من القراء كانوا نظرتهم شوي عميقة أكثر، شو قالوا؟ قالوا قال قال قال قد قد، لما بتقول قال الألف عم تجعل القاف تأخذ راحتها، بينما قد مباشرة عم ننطق القاف وبدنا نهيئ الفم على مين؟ على الدال. فقالوا المفتوح اللي قبله، المفتوح اللي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف، انتبهتوا على هالنظرة؟ قالوا أفخم ما يكون الحرف إن كان مفتوح وقبله وبعده ألف، أقل بشوي إذا كان مفتوح ولكن ليس بعده ألف، أقل بشوي المضموم مثل ما جربنا أنا وياكم، أقل بشوي الساكن. والتفتوا إلى أولئك قالوا لهم ليش عم تعتبروا الساكن مشكول بحركة ما قبله؟ شو دخلوا به ما قبله؟ الساكن ساكن، يخدعوا يخ، شو علاقة هذه الخاء بخاء حتى تقولوا تعاملها معاملتها؟ انتبهتوا؟ فقالوا الساكن إيه؟ مرتبة برأسها، وأقل ما يكون مين؟ المكسور، هذا موضع إجماع من الطرفين. إذن الهيكل العام لتفخيم حروف الاستعلاء أفخم ما يكون المفتوح، أقل بقليل المضموم، أقل بقليل المكسور، عرفتوا؟ في المذهب الأول الساكن يعتبر مشكولا بحركة ما قبله ويلحق، بينما المذهب الثاني قالوا أعلى ما يكون مفتوح بعد ألف، مفتوح ما في بعده ألف، مضموم ساكن مكسور، ماشي؟ هذا ما نراه في اللوحات الآتية. التفخيم والترقيق. التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستعلاء. المستحق يا أخواني ما يترتب على الحق، مستحق على وزن أصلها مستحقق على وزن مستفعل، يعني ما يترتب على الحق. إذا ضغطت صوتك إلى قبة الحنك لا بد أن يعود الصوت وله رنين. أما الترقيق كما نرى على اللوحة فهو نحول، نحول يعني نحيف هكذا، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق مين؟ الاستفال. ولأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان سيأتي ذكرهما.